przemani w kosze je w ród. A z najmacie swoim tak. I go wstrzy, bo ci się ma lepiej znowu. Może ani tam. Zespół Czeszmy se wom, czyli trzecie oko, no wreszcie jakiś język perski, coś normalnego, co można zrozumieć. Drogasowo, to wszystko się czyta inaczej, pisze Drogasowa, punk, a nie punk i tak dalej. No naprawdę, no, Drogasowo to są czysto perskie słowa, tam po prostu czyta się to punk i niczego tutaj zmieniać nie będziemy. Zespół Czeszmy se wom, trzecie oko, jak wspomniałem, od nich jedna piosenka, ale zespół Gazo, a jeszcze może powiem, o czym zaśpiewali, bo tak no, tytuł piosenki Pool, a ponieważ języki indoeuropejskie mają ze sobą tak wiele wspólnego, to po polsku również słowo pool zaczyna się na P i oznacza pieniądze. Zespołu Gazolin nazwy chyba tłumaczyć nie trzeba. Yo la me con el sol, pero es ahora más maravilloso. No proszę, naczelna turkolożka strefy pisze, że akurat przez ponad 20 minut rozmawiała przez telefon i przegapiła Turcję, załapała się na koniec ostatniej piosenki. Pech jest ze mną zawsze. Na szczęście nie w sprawach zasadniczych. No mam nadzieję, że tak już pozostanie. Natomiast Kamilowi udało się chyba rozwiązać zagadkę tajemniczego, zaszyfrowanego SMS-a w języku no, zbliżonym do naszego, ale jak się okazało, ja sobie z nim rady nie dałem. A więc chyba chodzi o to, żeby po prostu więcej murawskiego wina gdzieś tu się w okolicy pojawiło, a będzie prawdziwy wypas. W Iranie jeszcze przez chwilę zostaniemy, jakoś tak się składa, że na taką muzykę jak nigdy nie ma miejsca w Radiu Teheran. Nie wiem dlaczego. Posypuję głowę popiołem, nadrabiam zaległości zespół Sadobisto Haft, co przetłumaczyć można bardzo prosto oraz zapisać jeszcze prościej niż się to mówi, po prostu 127. تمدن شب تاریخ پر زرق و برق نیست نشان از اشراق از التفات سردار هیچ گلی خسته نیست قصه یه سربسته نیست از پرد خوشی مردیم از غم جداییم به آهنگ از آرخسیم در غم رهایی از بر خوشی مردیم از غم جدایی به آهنگ از آن رفتیم در بم رهایی زاهد عالم به وفور دریای درایت و شعور چشم حسودا و همه کور با ورد و آینه و بخور این عرفای خوشگل خرقه ماردار و جه همه به دنبال گه دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی فرد خوشی مردیم از غم جداییم به آهنگ از آن رخصیم در غم رهاییم از فرد خوشی مردیم از غم جداییم به آهنگ از آن رخصیم در غم رهاییم باشد و هان شب نی و روز است، خورشید نی و ماه است که نیم روز و فروز است. دریا و بنفش است و آسمان سرنج فام، توتی نپرند است و نیز خود زه شام. سبزه ز شتا باشد و گرما ز خزان است، خورتون ز شیر و خرموش فشان است. هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ گفت، یا زیر به گوش خر و اندر بکر گفت. هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ گفت، یا زیر به گوش خر و اندر بکر گفت. حلوام نه شیرین و دریاد نه تلخ است، هر کس که چنین گفت ز عیادی فرنگ است. تفتان به شمال باشد و البرز به جنوب است، جز این گر نظری هست دروغ است دروغ است. زمین نیست مدور چنین نیست مقدر، جز توطعه ای نیست از آن قوم مزور. هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ و یا زین به گوش خر و اندر بکر گفت. هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ و یا زین به گوش خر و اندر بکر گفت. Czy będzie można dostać listę utworów dziś prezentowanych? Siwy pyta. No rozumiem, że kronikarz jest zobowiązany do tego, żeby przekazać potem Wilczurowi, co tutaj się działo, gdy go nie było. Wilczur, przypomnę, skorzystał z nagłej eksplozji wspaniałej pogody nad Polską i postanowił ewakuować się nad polskie morze, jeśli dobrze pamiętam, więc być może stamtąd coś skandynawskiego przywiezie. Siwy pisze, że gdy poprzednim razem zastępowałem Wilczura, to spodobała mu się bośniacka kapelka Zjeciak i Zwodę, której to Wilczur podobno nie prezentował. To niewiarygodne wręcz się wydaje, że są jakieś zespoły, których Wilczur nie prezentował. Ja od niego uczę się bardzo wiele i nie sądziłem, że są takie zespoły, których Wilczur nie prezentuje. Na potwierdzenie tej tezy chociażby i na koniec naszego spotkania z tą gitarową częścią irańską zespół, który Wilczur oczywiście już prezentował, ale ja sobie nie mogę odmówić piosenki zatytułowanej Dars, czyli lekcja od zespołu Alukal. خسته شدم میخوام برم یه جایی حمال بشم. میگفته هر کی دست کنده آدمه، دست کنده های خر تو این شهر پره. حالم به هم میخوره از این کلاس ها، از سوال و از جواب و از کتاب ها. هر کی اینجا خفونه اون نگاره بچه خون داره اون جاینده داره من نمیخوام تو این کلاس بشینم میخوام برم یه جا گیتار بزنم دستو بکردم تا شدم یه گیتاری حالا میخوام یه بیسون پیدا کنم اونو از مدرسه جا به جا کنم مدرسه جای من بدی یکی سر کلا A co do samego spisu utworów, o którym wspomniałem, no to myślę, że jeśli zacznę teraz, to uda mi się zdążyć przed godziną drugą. Jeśli nie, to obiecuję podesłać Drogi Siwy najszybciej jak tylko się da, czyli pewnie bladym świtem. Jedziemy jeszcze dalej na wschód. Zapraszam do Ludowej Republiki Bangladeszu. Wydaje mi się, że też, gdy poprzednim razem zastępowałem doktora Wilczura, miałem ten zaszczyt. Pojawiło się chyba kilka nagrań z Pakistanu, to był pakistański punk, czy punk, jakby sobie życzyła Siwa. No cóż, z Bangladeszem mam troszeczkę większy problem niż z Pakistanem. Nie udało mi się jakoś nigdy natrafić na takie nagrania, które no, bez większego zgrzytu odpowiadałyby profilowi muzycznemu szanownej audycji, jaką jest Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola. Myślę, że najbliżej tego, co można sobie wyobrażać w tej audycji, zaprezentuje zespół... No może nie będę się podejmował wymawiania tej nazwy, skoro te utwory, ich spis, ich tytuły i wykonawcy gdzieś się mają wkrótce pojawić, to może daruję sobie wymawianie w języku bengalskim. بر نوار ما تو بعد جار جار دشت تو مار آمار شباد آبیک آبیک های اشتی ای شمای نای آر کنو بی بودی نای Shabbat dilam ad ar noi kumiye hata Jago bangali jago manobata Konche konche dolo hunkar Tui rajakar ei bangla char Tui rajakar ei bangla char powiedziałem i słowa dotrzymałem. Rock Torin, chyba taki tytuł pojawiał się gdzieś w trakcie trwania tej przepięknej piosenki, a zatem ośmielam się go powtórzyć, a nazwa wykonawcy wkrótce zostanie upubliczniona, to znaczy udostępniona siwemu, co rozumiem, że dotrze wtedy już do wszystkich zainteresowanych. Jeszcze trochę bardziej na wschód, no może trochę bardziej też na południe, czyli język khmerski i kolejny przykład pięknej współpracy ponad podziałami, ponad kulturami, to znaczy współpraca na linii Kambodża oraz, no tak, wokalistka jest pochodzenia kambodżańskiego, a muzycy jej towarzyszący są pochodzenia żydowskiego. Spotkali się, no, gdzie takie spotkania najczęściej mają miejsce? W Stanach, no niestety w Stanach. Wkraczamy, powoli wkraczamy do krainy języków no, dziwnie piszczących i świszczących. Przenosimy się odrobinę na północ. Język mandaryński, mam wrażenie, że zazwyczaj jest takim językiem piszczącym, no, ale na szczęście nie wszystkie zespoły tak piszczą. Thank you. naprawdę nie było umówione, to naprawdę nie było zaplanowane. Mrówek napisał: jako wierny słuchacz Strefy uważam, że muzyka jest całkiem niezła, tylko chińskiego mi brakuje. No, przyklasnąłbym sobie, gdyby mi tylko wypadało, bo tutaj mam wrażenie, że intuicja, no co najmniej jak u rasowego owczarka. Jeszcze jeden język nam został taki zapisywany robaczkami, ale on przedstawi się sam. Kawatte Shirakawa Benguru Makiba no Uta Kita Kazuo Sakushi Manjou Metabashi Sakyo Ano Oka Koete Showa 26 Nen Aki no Sakkin desu. Yahoo! Yahoo! そして翌27年には連続放送劇から映画化された林檎園の少女、その主題歌で小沢不二雄作詞、米山正雄作曲、林檎追い分け。 僕のあの人に会いたいのさ神様辛いんだ今日も待ったのに 来なかった。お願いがあるの。神様、僕を助けて。神様、もう遅い。 あの子は遠くの空に消えたのさ Yeah, yeah, yeah さよなら baby Goodbye さよなら baby Goodbye baby No i musiał się pojawić ten obrzydliwy angielski, ale tylko jedno, góra dwa słowa i to tylko po to, żeby pokazać, jak źle brzmi zestawiony z japońskim taki jakiś tam angielski. Dotarliśmy na koniec świata, dalej już tylko woda, chociaż pan Maciej, który podróżuje ze swoją rodziną, jak mówi, rodziną w kosmosie przez cały świat, jakoś sobie poradził. Potem chyba zjechali do Australii, jeśli dobrze pamiętam, a teraz są w Ameryce Południowej. familyinspace.com, jeśli dobrze pamiętam adres strony, mówię teraz z pamięci, ale tak mu chyba właśnie było. Polecam zajrzeć, tam nasi słuchacze krążą po świecie. A my w takim razie wracamy do Europy. Jeszcze został nam język romski. sardu i kale draka. Ala voli vlače kale jaka. Kaj si kale sardu i kale draka. Ajde svi! Haj, Romale! Čavale, cilne mlače suha rolo diklo, taj voli v sarni, voli v laniko, cilne mlače suha rolo diklo, taj voli v sarni, voli v laniko. Mrówek pisze, że lubi chińskie, bo dobre chińskie nie jest złe. Ja się zastanawiam, jak to jest z Romami, ich patelniami, czy oni jeszcze robią te patelnie, czy już ich nie robią i tylko je sprzedają. Może te romskie patelnie już są chińskimi patelniami. Jeśli ktoś coś wie na ten temat, to proszę o sygnał. Ostatnie minuty, ile nam ich tu zostało? 19, tak, ta audycja jest naprawdę na żywo. 19 minut nam zostało i spędzimy je z powrotem w Iranie. Tak sobie pomyślałem, że skoro po drugiej przychodzi tutaj Hirek, to my go przywitamy jakimś po prostu dobrym perskim rapem. Ze 3 tygodnie temu, może nawet niecałe 3 tygodnie temu, jechałem sobie teherańskim metrem i zaczepił mnie tam jakiś miejscowy człowiek, z którym uciąłem sobie pogawędkę właśnie na temat irańskiego rapu. No i jak się okazuje, ten człowiek Yas trzyma się nadal bardzo dobrze. نگاهی عمیق به تقویم سر رسیدش فهمید وقت تفریح سر رسیده سردرگم تو کوچه ها سرگردون کاش میشد خدا قدیما رو برگردون گذشته هایی که تو زمان حال مرده جوونی که تو چشماش فرد سال خورده و اون قربانی منم که حالا تقریبا باختم از آدمای اطرافم اهریمن ساخت از پدر مادر هیچ خیری وقتی من نبینم انتظار داری دیگران و اهریمن نبینم عشقو از کجا ببینم من با دوتا چشم از پدر مادری که میخوان جدا بشه به ما که رسید دنیا دهم باز کرد درد و ریخ رو سرم و منو برانداز کرد من تو دلم از شما داشتم تصویر با هم تیک پاره شدم از این تصمیم ناهم وقتی دنیا اینو میخواد که مخصوصم بسوزم چی کار کنم دلم رو با نخصوزم بدوزم دفعه منم که دارم شما رو نصیحت میکنم من یه مردم که دارم دائما وصیت میکنم یه بارم دنیا رو از نگاه من ببینی یه بارم شده پای صدای من بشینی بیاین به خاطر من یه راه حل بچینی بیاین دستامون رو در کنار هم بگیری یه بار دنیا رو از نگاه من ببینی یه بار پای صدای من بشینی بیاین به خاطر هم یه راه حل بچینی بیاین دستامون رو در کنار هم بگیری میخوام بدونم شما چه کاری برام کردین به جز این که فردای منو خراب کردین نمیخوام برم پی مواد و خلاف سنگین ولی به خدای خط صاف نوار مفسین نه ناله نه داد و هوار نداره تأثیر دوای شبای تمام تمام مستی منو یادتون رفته خیلی حواس پرتی امید منو شما نقشه برام کردی من دیوان وار تشنه نوازشم نمیخوام منو دعا کنین تو نوازشم تو خواسته هامو همه ی نیازا رو دیدی بگو جواب این فرزند بیازارو می بابا تو بوت منی یعنی تو خود منی ها حال میکنم وقتی میبینم دور همی بدون شما تنها و دریغ از یه دوست به خودم میگم که تو آتیش حقیقت بسو. یه بارم دنیا رو از نگاه من ببینی، یه بارم شده پای صدای من بشینی، بیاین به خاطر من یه راه حل بچینی، بیاین دستامون رو در کنار هم بگیری. یه بار دنیا رو از نگاه من ببینی، یه بار پای صدای من بشینی، بیاین به خاطر من یه راه حل بچینی، بیاین دستامون رو در کنار هم بگیری. خیلی وقت این سوال توی مغزم از قدیم، چرا چرا رفتی تو محضر لعنتی؟ سوال که نه، کلی عقده تومه که توی شبای تنهایی مثل جغد شومه. من یه جوون ضعیفم، دلم بیتاقت هنوم، چرا اینجام وقتی نداشتین لیاقت من؟ باشه بالا سر منم یکی هست ببین، منو از خدا گرفتی میخوام به کی پس بدی؟ این جماعت گرک این امانت توست، ما در این سمر بیداری شبانت خود. چقدر جلوی دیگران بخوام رازداری کنم، چقدر من توی دستای شما پاسکاری شدم، چقدر از ترس بعد جدایی توهم بگیرم، چقدر دیگران منو به چشم ترحم ببینم. منو ببین، یه بیمارم، یه بیتاب، یه غریب، بچه نیستم واسه گریه هم یه تیتاب بخری. مادر استهاد بودم واسه ما دوای درد، آخرش میمردن همه یه آدم های بد. با طلاق شما منم میشم آدم بده، بیا خوبی کن و بد بودن یادم نده. نه که فکر کنین تو این قصه بد شدم، نه اصلا شاید نباید این حرفا رو میزدم، شاید جدایی تنها راه نجات زندگیتونه، شاید به جایی رسیدین که نمیتونین با هم ادامه بدین، شایدم کنم و درس و مشق من نوشتن است از تو از خودم، تو پس بذار که رپ کنم از عمق درد مردمم. خب میدونی من مصر رو گفته های پیشم، دشمنای ما دلیل افت ما نمیشه، گفته های دیشب حالا بیدارترینه، همه در قفل بود من از دیوار پریدم. ببین دستم اون قصه ها رو می نویسه میگه، بای خودکار که این تیغ تیز اینه، که می نویسه دیگه از کینه ای که پیره، ولی به سمت پیش رفت سینه خیز میره. صدام داری یاسمین بیسه میگه، با خودکاری این تیغ تیز اینه، که می نویسه دیگه از کینه ای که پیره، به سمت پیش رفت سینه خیز میره. رحمت به اون کسی که پشتمت تو بشمار، لعنت به اون کسی که دشمنت تو بشمار، رب نرده بونه رشتمت تو چشمام، و مقصد که توی مشتمت به اجبار هستم تو شوک روزای قدیم، و ولی هنوزم میکنم شکر استای کریمو، هنوز کلمه ها رو مینویسم و صداقت شون یه لحظه واسه بینم انگار صداقت شو. اوزی what the مهم نیست بدون بیت میری، من و تو ببین تو وقتی پای باشی واسه پای من، بیت سود خودشو میرسونه با صدای من. ما بچه های زیر زمینی زچه ها رو میزنیم، و حرف ما رو میشنویم و تک ستاره میشنویم. سب که بدتر من تخته کردم درها رو، حتی سقف رو کندم تو سطر جدول بشینم، بشینم کناره بچینم ستاره، من میدم ادامه و اینم صدامه که میرقص با تو قلم میلقص تا سوار این درس ماشه، پس تو این لحظه پاشو باشه. جنگ به دنبال حس و حال نگه، چون که اون که برد هیچ وقت حس خاره نکه. توی حال سال خوبی مثل سال 90، همه دستا میره بالا به افتخار وطن. ببین دستم اون قصه ها رو می نویسه میگه، بای خودکار که این تیغ تیز اینه، که می نویسه دیگه از کینه ای که پیره، ولی به سمت پیش رفت سینه خیز میره. صدام داری یاسمین نویسه میگه، با خودکاری این تیغ تیز اینه، که می نویسه دیگه از کینه ای که پیره، به سمت پیش رفت سینه خیز میره. پشت کار من رشد کار من، تو پشتیبان من، خوش به حال من. ما گشنه های حرف، مرد کشته های رپ، با کلمه های گرونتر از بشکه های نفت. ببده تو تحت تحریم و تحت تغییر، ببده با بدترین بلاها باس به جنگیم، مین بده ما مست و منگی مثل مرگ مغزی، ربده قلم به دستیم، قسم به نفسی که پا به پاشون روزهایی که سوخت دادیم، از جنس همیم، هم دیگر رو دوست داریم. ارقته به رنگ پرچمت به سرزمینه که قرمزه، سفید و سبز منم از صمیم قلبم هستم. تو توی دنیا صدام به پیچ یاس، تو اوج درد همینجا ادامه میده ایران. مهم نیست به دست کیه داره میشه، آدم همیشه تو محدودیت ها ستاره میشه. ببین دستم این قصه ها رو مینویسه، میگه مای خودکار که این تیغ تیز اینه که مینویسه دیگه، از کینه ای که پیره ولی به سمت پیش رفت سینه خیز میره. صدامو داری یاس مینویسه، میگه با خودکاری این تیغ تیز اینه که مینویسه دیگه، از کینه ای که پیره به سمت پیش رفت سینه خیز میره. یاس Wątek romski na szczęście doczekał się swojego rozwinięcia. Pan Jarosław pisze, że w najbliższy poniedziałek organizuje takie oto spotkanie w kontekście robienia patelni przez Romów. Bareforytka Roma, czyli skąd przybywają i dokąd zmierzają warszawscy cyganie. To spotkanie 2 czerwca. Staram się szybko znaleźć, gdzie ono się odbędzie. Tu jest link do wydarzenia na Facebooku. Miejsce. Spotykamy się, jest, na Nowej Pradze, niedaleko od poprzedniego miejsca naszych wykładów, filmowej kawiarni o nazwie To się wytnie, przy ulicy Stalowej 46. Poniedziałek, godzina 19:30. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, czy Romowie nadal robią patelnie, czy po prostu sprowadzają je z Chin i tylko nas sprzedają, to pewnie tam będzie mógł zadać to pytanie, a potem mi o tym powiedzieć, bo sam chciałbym wiedzieć, czy ta patelnia, którą mam w domu, to na pewno romska jeszcze jest. Jas, to były 2 spotkania z tym właśnie raperem, nadal najpopularniejszy, taki najbardziej docierający do Irańczyków swoim przekazem. No, rap to ta muzyka, która gdzieś tam wyrasta z jakiegoś niezadowolenia, z kontestacji rzeczywistości, a powodów do tego w Iranie ciągle nie brakuje. Jas potrafi o tym poetycko opowiadać. Kiedyś mam wrażenie, że większym, bardziej znanym, popularniejszym raperem był Hiczkas, czyli Nikt. No i Nikt na koniec się jeszcze dzisiaj pojawi, najpierw we wspólnym nagraniu z Jasem, zatytułowanym Komak, czyli pomoc o tym, że trzeba sobie po prostu nawzajem pomagać, więc tutaj dwóch, no powiedzmy, największych, najpopularniejszych raperów irańskich sobie wzajemnie pomaga, a na koniec Hiczkas już sam, jak będzie można usłyszeć w nieco łagodniejszych bitach niż prezentował przed chwilą Jas. Ernest pozdrawia z najdłuższej polskiej autostrady, pisze, że to dobry, energetyczny rytm, choć bardziej maluje cienie na murach w Kasablance niż smogi w Teheranie. No i pyta, czy na koniec może coś w stylu utworu z Bangladeszu. Przypominam sobie swoje ostatnie spotkanie tutaj z Hirkiem, gdy się mijaliśmy, gdy miałem przyjemność zastępować doktora Wilczura. Tak spojrzał na mnie i mówi, co ty taki rock progresywny z Finlandii prezentujesz? No więc dziś pomyślałem sobie, że przywitam go czymś naprawdę porządnym, czyli po prostu perskim rapem za 2 ostatnie godziny. W takim razie dziękuję już Bartek Gil, dziękuję też Ewa Wichrowska, która audycję zrealizowała, i ja dziękuję Ewie Wichrowskiej, która audycję zrealizowała. Za chwilę Hirek Wrona, a za tydzień, no, można odetchnąć z ulgą, pojawi się już doktor Wilczur. Do usłyszenia. ما خودخواه نیستیم، کمک هست به جا، لحظه ها سپری میشم، پس بذار هم صدا کنیم با دشمنی به داد، چون که همین یه بار داره نفرت حساب میکشم که باز بگم اش ببا اینو بدونیم بدونه این که بمونیم بمونه این یه حرف تا وقتی که زمین میچرخه کمک به هم نو واسه یه چی سخته همه برپا از جا دسته همو بگیریم و به جای این که بشینیم و نگاه کنیم ببینیم و که ما داریم اما واسه کسی دیگه کم روزه درکیم اما مثل این که تنبوشه کسی رو که لیاقت داره بهش کمک کن خدا ریاست داده کمک کن مردم بانی لست و دستم سفن به دشمن من نترسم از دست که من بستر نوشتم هر کس که من دستش گریفتم و خنجر بزد محکم به پشتم لعنت به من دوست بود یا دشمن اما ما اما اینجاست که هر کس ازم باز کمک خواست مصد دستن هستم مثل سنت نسلن به نسلن واسه اونایی که خستن بیمسکن واسه فرموشی از با به مستن توی مشکلت اصلن به بستن از درد تو ازم شکستن بانی یا واسه ساز تازه تاسه باشی واسه گوش ناز کاسه تا که کمک شو مد و بد کمک و رد که ماها خود خواهیم گوش کن بد ما شده خست و بد از دست شخص ما سپاس که یست آقابت کسایی که بزرگ شدن به دست یاس و هیچ کس که راه و رسم ارزش دادن به بخشش رو یاد بدن حالا میخوام به حاشیه بریم بس عوض که هست قرص که بگیم هست مرز که ماها نمیتونیم رب و به سادگی ترک کنیم از سر قومی مردمی دوستمون دارن نمیتونیم ما رو ترک کنیم ببینم این تو دل ماست پس قومی که بتونید ما رو از عشقمون ترک کنیم حرف ما رو بشنوید و از بر کنیم به جای این که بخواییم ما رو ترسیم ¡Suscríbete al canal! سال اخی توی چند تا اتفاق خطی لباسامو شده جرباجه، به حدینه چرا خاره برساچه. مای مستر باز